بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. أفضل الله يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله في منظومته في باب العام: الجمع والمفرد والمعرفان باللام كالكافر والإنسان. نعم، ذكر العمريطي في نظمه من الورقات للجويني فيما يتعلق بالبيت الذي يتعلق بالعموم، فكنا قد شرحنا الجزء الأول منه من قولهم: عممتهم بما معي، عممتهم بما معي. قال: ولتنحصر ألفاظه في أربع أو في أربع، ولتنحصر ألفاظه في أربع. تنحصر ظاهره الأمر لأنه مضارع مقرون بلام الأمر، ولكن الأمر هل هو على ظاهره؟ ولتنحصر هل هو على ظاهره؟ أي بمعنى أنه يخاطب طلاب العلم: احصروا الأمر في الصيغ الأربع أو في الألفاظ الأربع، أو أنه أمر يراد به الخبر، أو أنه أمر يراد به ماذا؟ الخبر، أي أن ألفاظ العموم محصورة في أربع. يحتمل هذا ويحتمل هذا. وهل يأتي الأمر ويراد به ماذا؟ الخبر. نعم، قد يأتي الأمر ويراد به الخبر، كما قال الله عز وجل: ونحمل خطاياكم، والمقصود ونحن نحمل، هو أمر لكن يقصد به ماذا؟ الخبر. وقد يأتي العكس، خبر ويراد به الأمر، كما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن. يتربصن هذا خبر لكن يقصد به الأمر، أي ليتربصن. فعلى كل، وهذه وراها نكت بلاغية، وراها نكت ماذا؟ بلاغية. قد يؤتى بالأمر يراد به الخبر، أو يؤتى بالخبر يراد به الأمر. وراء هذا الشيء نكت في لغة ماذا؟ العرب، من حيث البلاغة. ولتنحصر هذا أمر، ولتنحصر هذا أمر، هل هو على ظاهره؟ يحتمل. وهل يقصد به الخبر؟ يحتمل يراد به. قال: ألفاظه، وألفاظه هي فاعل الأمر، فاعل ماذا؟ الأمر. في قوله: في أربع أو في أربع، في أربع. ولماذا قال في أربعة أو في أربعة؟ في أربعة أو في أربعة، لماذا ما قال؟ مع أن قاعدة ماذا؟ العدد مع المعدود مخالفة الذكر، مخالفة ماذا؟ إذا كان العدد، إذا كان العدد ماذا؟ مؤنثا، أو إذا كان العدد ماذا؟ مؤنثا، فالمعدود لابد أن يكون مذكرا، خاصة من الثلاثة إلى التسعة، من الثلاثة إلى التسعة. إذا كان العدد مذكرا فلابد أن يكون المعدود مؤنثا، والعكس. هذه الفصاحة، هذه الفصاحة، كما قال الله عز وجل: سبع ليال وثمانية أيام. انظر، ذكر يعني ما يتعلق بسبع وهو المذكر، والليال وهي المؤنث، وهكذا ثمانية أيام، ثمانية ماذا؟ أيام، هذا مؤنث، والعدد ماذا؟ والمعدود مذكر. هذا هو الأفصح، الأفصح في لغة العرب. إذا كان العدد من الثلاثة إلى التسعة، فإذا كان الأول وهو العدد مذكرا فلا بد أن يكون المعدود مؤنثا، والعكس، هذا هو الأفصح. فلماذا قال المصنف عليه رحمة الله: ولتنحصر ألفاظه في أربع أو في أربع؟ لماذا ما قال في أربعة؟ مع أن المعدود ألفاظ وهو مذكر، المعدود ماذا؟ ألفاظ وهو مذكر. قال العلماء: لأمرين. الأمر الأول، إما أنه من أجل الشعر، من أجل الوزن ماذا؟ الشعري، ما قال أربعة أو أربعة ألفاظ. والقول الثاني أن المعدود، أن المعدود إذا حذف جاز، جاز أن تقول في أربع وجاز أن تقول في أربعة. والمحذوف الآن والمعدود محذوف، وهي الألفاظ، في أربعة ألفاظ أصلها، في أربعة ماذا؟ ألفاظ. فاحتمال أنه من أجل وزن البيت، احتمال أنه من أجل وزن ماذا؟ البيت. ويحتمل أنه للفصاحة الأخرى، وأن المعدود إذا حذف جاز في العدد أن يذكر وأن يؤنث، أن يذكر وأن يؤنث، على خلاف المعدود. هذه مسائل يذكرونها في العدد من الواحد إلى المليار، يذكرون أحكامها في الإعراب، يذكرون أحكامها في الإعراب. حبذا أن الإنسان يكتبها ماذا للإخوة، لو تكتب يا أخوان وتنشر، هذه مفيدة يا أخوان في باب العدد. يعني أن بعضهم يقرأ العدد على خلاف يعني الفصيح، يقرأ الأعداد، فعندك من الواحد إلى المليار، هذه لها أحكام من حيث الإعراب، لها أحكام من حيث ماذا الإعراب، باعتبار الجزء الأول، باعتبار ما ركب تركيب 11 يعني وهو بفتح ماذا الجزئين، وما وهكذا فيما يتعلق بالمضاف إليه، يعني ما حكمه، هل يكون تمييزا أو يكون ماذا مضافا إلى آخره. فإذا استطاع أخ أن يلخصها في ورقة وتنشر طيب، يلخصها ماذا في ورقة وتنشر، لأنها مهمة عندما يقرأ الإنسان الأعداد فيحصل الغلط في الغالب، يحصل الخطأ فيقرأ على خلاف الفصيح، يقرأ ماذا على خلاف الفصيح. فلو تكتب وتلخص وتكون ماذا في ورقة مع ضرب الأمثلة وتنشر عند من يقوم بهذه المهمة. عند من يكون خطاط خطه طيب، يكون واضحة وتطبع أيضا، تكتب على الآلة الطابعة فيما يتعلق بقراءة الأعداد، قراءة الأعداد على الفصيح، قراءة الأعداد على الفصيح. أبو المظفر. ها؟ أبو المظفر. من أبو المظفر؟ أخوة الزانية. ها؟ من أبو المظفر؟ ها؟ عندك تكتب هذه الأعداد من الواحد إلى المليار، تلخص من حيث ما تكتب المليار يعني، لا من حيث يعني الأعداد من 9 من 3 إلى 9 يكون الإعراب أو يكون الفصاحة فيها أن تقول كذا وكذا، تذكر أنت العديها. فهم الكلام الأخ؟ الذي فهم الكلام يفهم الأخ، إذا كان الأخ عنده ما شاء الله يعني، وهي سهلة يا أخوان، ما تحتاج أن نقول نحتاج نحويا كبيرا، لا ما تحتاج، هذه سهلة إن شاء الله. فمن يلخص لنا هذه ويجعلها في ورقة يستفيد منها الإخوة عند قراءة الأعداد؟ ما في حد يقول أنا أبو المظفر، ما يدري ما نقول له، ما أدري هل فهم اللي عن الكلام أو مفهوم يا أبو المظفر؟ تمام، قال موافق، تكتب كيف مسعود؟ مسعود على أبي المظفر، وأبو المظفر على مسعود، ومسعود بعد ذلك على الثالث، وهكذا. لا ما تلعبوا بنا كرة. ها عنده من هو أبو المظفر؟ خلاص هو عنده، قلنا أحادوا عليه، من أحيل على مليء فليحتل، إلا أن يكون مماطلا ما سنتحول إليه. بارك الله فيك، جزاك الله خير. تعمل هذه الورقة، تكون خط طيب على ذكر الأمثلة عليها، تكون بأسلوب سهل من أجل تحفظ، لأننا كلنا نخطأ فيها حقيقة ونضيع كم من أشياء خلص نفهمها، لكن عند الكتابة وعند القراءة قد يحصل منا الخطأ، لكن إذا تعودنا عدة أيام قرأناها قراءة صحيحة، قرأناها قراءة صحيحة. بارك الله فيكم، هذه تدخل في باب النحو يا أخوان. فقال المصنف ولتنحصر ألفاظه في أربع أو في أربع، ثم ذكر هذه الأربع. أولا ما يتعلق، هل ألفاظ العموم اللفظية محصورة في أربع فقط؟ هل ألفاظ العموم اللفظية محصورة في أربع؟ نقول لا. ولماذا ذكر المصنف أنها محصورة في أربع؟ هذا الحصر باعتبار المبتدئين، وإلا فهي كثير جدا، تبلغ إلى 20 وأكثر، تبلغ إلى أكثر من 20 لفظا فيما يتعلق بألفاظ ماذا العموم، ألفاظ العموم كثيرة جدا، فليست محصورة في الأربع، ولكن المصنف عليه رحمة الله ذكر الأربع، ذكر الأربع لأنها للمبتدئين، لأن ماذا للمبتدئين، فأراد هذا الأمر. فبدأ بالأول من هذه الألفاظ، من ألفاظ العموم، قال الجمع، والموصول بالجمع أي المجموع، الموصول بالجمع هنا أي المجموع. والجمع سبحان الله عممه، أي جمع، أي جمع الذي قصد العمريطي تبعا للناثر وهو الجويني عليه رحمة الله، أي جمع؟ الجمع عندنا 6 أقسام وكلها تدخل في هذا، الجمع عندنا 6 أقسام وكلها تدخل في هذا الذي قصده المصنف في قوله الجمع الذي يفيد ماذا؟ العموم. الجمع الذي يفيد العموم إذا دخلت عليه الاستغراقي وسئت الكلام ماذا عليها. فما هو هذا الجمع؟ نقول واحد من ستة أقسام. واحد من ستة أقسام. أول هذه الجموع ما يسمى باسم الجمع. ما يسمى باسم ماذا؟ الجمع. ما هو اسم الجمع؟ ما هو ضابط اسم ماذا؟ الجمع الذي إذا دخلت عليه ال يستفاد منه ماذا؟ العموم. قالوا ضابطه ما دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه. ما دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه يسمى باسم الجمع. اسم الجمع مثل قوم، رهط، نسوة. فإذا دخلت عليها الألف واللام الذي تفيد الاستغراق فهي تفيد العموم. إذن هذا الأول، الأول من هذه الجموع الذي قصدها العمريطي تبعا للناثر وهو الجويني عليه رحمة الله. اسم الجمع ما هو؟ ما دل على أكثر من اثنين ولا واحد له ماذا؟ من لفظه. أما من معناه فلا إشكال، ما من معناه لا إشكال، لكن من لفظه قوم ما فيه له مفرد من لفظه، مثل القوم، مثل راهط، مثل نسوة إلى آخره. الثاني اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس ماذا؟ الجمعي أيضا يدخل في كلام المصنف. اسم الجنس الجمعي وهو ما دل على أكثر من اثنين. ما دل على أكثر ماذا؟ من اثنين. ويفرق بينه وبين المفرد بالتاء والياء، بالتاء وياء النسبة، بالتاء وياء النسبة. يسمى اسم الجمع، اسم الجنس الجمعي. هذا يدخل في قوله الجمع، هذا يدخل في قوله الجمع، وهو اسم الجنس الجمعي ما دل على أكثر من اثنين. ما دل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده إما بالتاء وهي المربوطة هذه، وإما بالياء، يا ماذا؟ النسبة. فتقول بقرة وتقول بقر، تقول ماذا؟ بقرة. إذن مفرده بقرة، مفرده يأتي بالتاء، وبقر بدون ماذا؟ التاء. إذن يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. بقر هذا جمع، بقرة هذا ماذا؟ مفرد. تمر، تمر. وهكذا شجرة، شجر. وهكذا يعني إلى آخره الأشياء ماذا؟ كثيرة. أما ما يتعلق بالياء تقول روم وتقول ماذا؟ رومي. تقول روم هذا جمع، رومي والمفرد. إذن اسم الجنس الجمعي ما دل على أكثر من اثنين يفرق بينه وبين جمعه بالتاء. وهذا هو القسم الثاني الذي يدخل في قول المصنف عليه رحمة الله الجمع، قوله ماذا؟ من صيغ العموم ماذا؟ الجمع. الثالث جمع التكسير لمذكر. جمع التكسير لمذكر أيضا يدخل عندنا في هذا. جمع التكسير لمذكر تقول زيود وتقول رجال، تقول غلمان إلى آخره. أيضا هذا يدخل معنى، هذا يدخل ماذا؟ معنى. القسم الرابع جمع تكسير لمؤنث. جمع تكسير لمؤنث فتقول هنود، تقول ماذا؟ هنود. وهكذا الخامس جمع المذكر السالم. جمع المذكر ماذا؟ السالم. والسادس جمع مؤنث سالم. جمع المذكر السالم مسلمون، مؤمنون إلى آخره. وأما جمع مؤنث سالم وهو هندات، مسلمات إلى آخره. إذن المصنف عليه رحمة الله لما قال الجمع ماذا يقصد بالجمع؟ يقصد واحد من ستة، واحد ماذا؟ من ستة ماذا؟ أقسام كلها جمع. فإذا دخلت عليها الألف واللام فهي تفيد العموم، إذا كانت ال الداخل عليها للاستغراق، إذا كانت الداخل على يعني الجمع الاستغراقية، الاستغراقية. لهذا قال الجمع. إذن أول صيغ ماذا؟ العموم هي الجمع، هي ماذا؟ الجمع. قال والمفرد. الجمع ماذا؟ والمفرد. بقي عندنا ما يتعلق بالمثنى، هل يدخل أو لا يدخل؟ نقول أهملها المصنف عليه رحمة الله وهو يدخل عندنا. يعني عندنا الجمع وعندنا المفرد. الجمع الرجال، المفرد الرجل. إذا دخلت عليه الاستغراقية سيأتي ماذا يعني ماذا يقصد بالاستغراقية، ماذا نخرج بها، ماذا نخرج بالاستغراقية. سيأتي الكلام على ال وأقسامها، على الماذا وأقسامها. فقوله الجمع والمفرد، نقول حبذا لو ذكر بعد الجمع المثنى، فإن المثنى إذا دخلت عليه ال الاستغراقي يستفاد منه ماذا؟ العموم، كما قال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، عموما بين الأختين، سواء كانت من النسب، من الرضاعة، من يعني ماذا يعني إلى آخره، بين الأختين هذا عام. إذن ال الداخل على الجمع الذي مر ذكره، وال الداخل على المثنى، وال الداخل أيضا على المفرد، كلها من ألفاظ العموم، وكلها من صيغ ماذا العموم، كلها من صيغ ماذا العموم. فعلى هذا المسألة ليست محصورة في الأربع، إذا زدنا ماذا المثنى فتكون خمس زيادة من عندنا. وكما قلنا المصنف عليه رحمة الله أراد الاختصار من أجل المبتدئين، أراد الاختصار من أجل ماذا المبتدئين. وقال عليه رحمة الله المعرفان الجمع والمفرد المعرفان، الجمع والمفرد ماذا المعرفان. هل يريد بقوله أن الجمع إذا دخلت عليه التعريفية، أو المثنى إذا دخلت عليه التعريفية، والمفرد إذا دخلت عليه التعريفية، هل يريد يعني الاحتراز أو يريد أن يبين الواقع؟ هل يريد الاحتراز أو لا يريد ماذا الاحتراز؟ هل يريد الاحتراز أو لا يريد ماذا الاحتراز؟ منهم من قال أنه يريد الاحتراز، ومنهم من قال ما لا يريد ماذا الاحتراز. وعلى كل هو ما أراد أن يوسع المسألة من باب الاختصار على طلاب العلم، من باب الاختصار أو من باب التفهيم لطلاب العلم المبتدئين، من باب التسهيل على طلاب العلم ماذا المبتدئين، لأن بعض الأشياء فيها يعني عموم، فيها جمع لكن لا تفيد ماذا الاستغراق، فيها عموم لكن لا تفيد الاستغراق. نحن ما نريد نتكلم على قوله المعرفان ماذا أخرج، هل يريد يبين الواقع أو يريد أن يحترز من شيء، هذه نتركها حتى لا يحصل ماذا الإشكال، حتى لا يحصل ماذا الإشكال. فقال الجمع والمفرد المعرفان، الجمع والمفرد المعرفان، قال باللام. هذا يشير إلى مذهب من مذاهب النحويين أن ال التعريفي هي اللام فقط، أن ال التعريفي هي اللام فقط دون الهمز، ما هي ال فقط اللام. ومنهم من قال أن المعرف هي الهمزة فقط وهي ال هذه، ومنهم من قال أن التعريف إنما هو بالهمز واللام، بالألف واللام، أي بال كاملة. فهي ثلاثة أقوال للنحويين، ما هو المعرف؟ هل هو اللام فقط، أو هو يعني الألف فقط يعني الهمزة هذه، أو الألف واللام، أو الألف واللام، فهل هي الألف أو اللام أو الألف واللام؟ ثلاثة أقوال للنحويين. المصنف مشى على قول، المصنف عليه رحمة الله مشى على قول أن المقصود يعني ماذا بالمعرف هي اللام فقط، أما الألف فليست معرفة، الألف ليست ماذا معرفة. هذا خلاف طويل بين النحويين، خلاف طويل بين النحويين ما هو الراجح في هذه المسألة. قال الجمع والفرد المعرفان باللام، وال المقصود بها ما هي ال؟ لأن عندنا ماذا ال قد تكون ماذا قد تكون عهدية وهي على ثلاثة أقسام، وقد تكون ماذا يعني جنسية وأيضا هي على ثلاثة ماذا أقسام، هي على ثلاثة ماذا أقسام. نأتي على العهدية، هل يستفاد منها العموم أو أن العهدية لا يستفاد منها العموم إلا بحسب المعهود، كما بيّن ذلك العلامة عثيمين عليه رحمة الله في شرح الأصولي من علم الأصول. فأل العهدية ثلاثة أقسام، إما أن تكون للعهد الذكري أو للعهد الذهني أو للعهد ماذا الحضوري. ما هو ضابط العهد ماذا الذكري؟ أن تذكر نكرة ثم تعاد معرفة، أن تذكر نكرة ثم تعاد معرفة، تقول جاءني رجل فأكرمت ماذا الرجل، أل هذه للعهد الذكري أي للمذكور سابقا نكرة، فهذه لا يستفاد منها العموم. وإما أن تكون للعهد الذهني فتقول للشخص جاء الرجل، وبينك وبينه عهد، بينك وبينه ماذا تقول له جاء الرجل، هو يفهم، يتبادر إلى ذهني الرجل الذي بينك وبينه ماذا يعني بينك وبينه يعني قد جرى كلام أنه سيأتي ماذا الرجل، فتقول جاء الرجل، هذه العهد الذهني. القسم الثالث ما يسمى بالعهد الحضوري، ما يسمى بالعهد ماذا الحضوري، أن يكون مصحوبها، أن يكون مصحوبها حاضرا، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم ماذا دينكم، أي اليوم الحاضر، اليوم أكملت لكم ماذا دينكم، أي اليوم ماذا الحاضر، فإذا كان مصحوبها حاضرا فهذه تسمى أل للحضور، وإذا كان مصحوبها معهود في الذهن فهي أل ماذا للعهد الذهني، وإذا كان مصحوبها نكرة سبقت فهذه للعهد ماذا الذكري. كل هذه أل التي هي للعهد الذكري أو الحضوري أو الذهني لا يستفاد منها العموم إلا بحسب المعهود. كيف بحسب المعهود؟ حسب المعهود الذي يأتي بعدها، فإن كان عاما فهي عامة، إن كان عاما فهي عامة، وهذه لها يعني تفاصيل، من أراد الرجوع يرجع إلى شرح العلامة العثيمين عليه رحمة الله. هذا القسم الأول. القسم الثاني الجنسية. الجنسية هي ثلاثة أقسام، الجنسية ثلاثة أقسام، وهي القسم الأول التي هي للاستغراق، وهي المقصودة في الداخلة على المفرد وعلى الجمع، الاستغراقية. إذن يعني ماذا؟ الجنسية ثلاثة أقسام. القسم الأول التي هي للاستغراق، التي هي للاستغراق، ما ضابطها؟ قال العلماء ضابط الاستغراقية أن يحل محل كل حقيقة، أن يحل محل كل ماذا حقيقة، كما تقول قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفة، أي وخلق كل إنسان، فتدخل عليها كل حقيقة. إذن ما دخلت عليها، ما حلت محل كل حقيقة، فهذه هي الاستغراقية الذي قصدها ماذا المصنف عليه رحمة الله. الثانية وهي ما يتعلق بالتي هي ماذا الجنسية، التي تستغرق ماذا صفات الجنس، التي تستغرق صفات ماذا الجنس، وهذه تحل محلها كل مجازا. تقول الرجل ماذا، أنت الرجل ماذا علما، أنت الرجل ماذا علما، أي بمعنى أنها استغرقت الصفات، أي استغرقت صفات ماذا العلم في هذا ماذا الرجل، وهذه تحل محلها ماذا كل مجازا لحقيقة. أنت كل الرجل ماذا علما أبدا، لكن هذا من قبيل المجاز. إذن هذه إذا استغرق الصفات ماذا الجنس فهذه ليست الاستغراقية، وإنما هي ماذا من قبيل المجاز، فتحل كل محل ماذا مجازا لا حقيقة، فلا تدخل ماذا معنى. القسم الثالث وهي التي لبيان الحقيقة، لبيان ماذا الحقيقة، أي يقصد بها ماذا الحقيقة من حيث تقول الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، أي حقيقة المرأة، حقيقة الرجل، وحقيقة ماذا الرجال، وهذه لا تحل محلها كل لا حقيقة ولا مجازا. إذا عندنا ثلاثة أقسام، ما حلت محلها كل حقيقة، ما حلت محلها كل ماذا حقيقة، فهذه الاستغراقية، ما حلت محلها كل مجازا فهذه التي هي ماذا لي يعني الاستغراقي الجنس لا الاستغراق الأفراد. القسم الثالث الذي لا تحل محلها كل لا حقيقة ولا مجاز، تقول الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، أي حقيقة الرجال من حيث المعنى العام، من حيث المعنى الكلي، لا كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، فإن من النساء وهن المؤمنات خير من آلاف ملايين من الكفار، ملايين ماذا من الكفار. إذن ما المقصود بال الذي تفيد الاستغراق الذي قال فيها المصنف الجمع والمفرد المعرفان باللام، أي لام؟ لام الاستغراق. ما ضابطها؟ هي التي تحل محل كل حقيقة، هي الذي تحل محل كل ماذا حقيقة. إذن العهدية بأقسامها الثلاثة لا تدخل معنا، والجنسية بأقسامها الثلاثة لا تدخل معنا، فيبقى من الجنسية شيء واحد، ما حلت محل كل حقيقة، ما حلت محل كل حقيقة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان لفي خسر، فإذا حلت محلها كل حقيقة فهذا هو ضابط الاستغراقية، هذا هو ضابط الماذا الاستغراقية. فقول المصنف عليه رحمة الله الجمع والمفرد المعرفان، الجمع والمفرد المعرفان، ثم مثل بمثال، الآن مثل بمثال، قال كالكافر والإنسان، أي كمثال الكافر والإنسان. الداخل ماذا على الكافر تفيد ماذا العموم، وال الداخل على الإنسان تفيد ماذا العموم. حل محلها كل، تقول كل كافر ماذا يعني ماذا كل كافر، وتقول كل ماذا إنسان، كل كافر وكل ماذا إنسان، كالجمع يعني ماذا الجمع والمفرد المعرفان باللام كالكافر، فأل الداخل على الكافر تفيد الاستغراق تشمل كل الكافرين، وأل الداخل على الإنسان تفيد ماذا الاستغراق. ما الدليل على أنها تفيد الاستغراق مع أن ظاهر الكافر والإنسان مفرد، قالوا الاستثناء معيار العموم. أين هذا الاستثناء؟ لأن الاستثناء لا يرد إلا على ماذا؟ إلا ما على شيء تحته أفراد. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. قال إلا الذين آمنوا. قالوا الاستثناء معيار العموم، لا يمكن أن يستثنى من شيء واحد كما قلنا في المطرق بالأمس، يعني ماذا؟ أكرم رجلا إلا زيدا، ما يصلح هذا، فهذا مثله. فالآن عندك هذا كافر وإنسان، يعني صورته ماذا؟ مفردة، ودخلت عليهما ماذا؟ أل تفيد الاستغراق. أين الدليل أنها تفيد الاستغراق؟ نقول الاستثناء معيار العموم. فأخذ العلماء أن أل الاستغراقية الداخلة على المفرد أو على الجمع تفيد العموم. فإذا قيل أكرم الرجال، وإذا قيل أكرم الرجل، وجاءت مطلقة، ما تدري عهدية جنسية استغراقية، الأصل أنها استغراقية. إذا خلت من القرائن أل داخل على مفرد، مدخولها مفرد أو مدخولها جمع، مباشرة تقول هذا للعموم، مباشرة تقول هذا ماذا؟ العموم. حل محلها كل. فإذا ما كان عندك أمر يتعلق بأنها عادية أو أن ماذا جنسية لبيان استغراق ماذا الأوصاف أو للحقيقة من حيثه، فهي تفيد الاستغراق. إذن إذا خلت من القرائن ودخلت أل على المفرد أو على الجمع، مباشرة تقول هذا يفيد العموم. أكرم الرجل تكرم كل الرجال، أكرم الرجال تكرم كل ماذا؟ الرجال. إذن المثال الأول أكرم الرجال أفادت العموم بلفظها ومعناها، بلفظها من حيث أنها الرجال، ومن حيث المعنى أنها دخلت عليها أل. والثاني أكرم الرجل أفادت من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، فإن اللفظ مفرد وأل الذي يستفاد منها ماذا؟ الاستغراق. وقلنا أن دليل هذين الأمرين أن أل الداخل على المفرد يستفاد منها ماذا؟ العموم. نقول هذا ماذا؟ هذه الآية، هذه الآية. والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال إلا الذين آمنوا. والاستثناء معيار العموم، أي ميزانه وعلامته، دل على أن قبلها عموم، وإلا لا يستثنى من مفرد، لا يستثنى ماذا؟ من المفرد. وهذا الاستثناء متصل ما هو منقطع، هذا الاستثناء متصل وليس بالمنقطع. فهذه هي ألفاظ العموم الأربعة، ألفاظ ماذا؟ العموم كالجمع والمفرد. سيأتي بعد ذلك ماذا؟ يذكر أيضا أشياء. بقي التنبيه على مسألة، وهي ما يتعلق أن العموم على قسمين. العموم عند العلماء على قسمين، عموم نص لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل ماذا؟ أي احتمال، لا يحتمل ماذا؟ أي ماذا؟ احتمال، بمعنى أن كل الأفراد داخلة فيه جزما، أن كل الأفراد داخلة فيه ماذا؟ جزما. وهكذا عندنا عموم آخر يقال له العموم الظاهر، أي من حيث الظاهر الأفراد كلها، في احتمال أن تخرج أفراد. إذن في العموم عندهم على قسمين، نص لا يحتمل إلا يعني ماذا؟ إلا العموم، بمعنى لا يخرج منه فرد من الأفراد، إخراج فرد من الأفراد يحتاج إلى برهان. والثاني يسمى بالعموم الظاهر، وهو أنه ظاهر من حيث العموم وأن كل الأفراد داخله، احتمال أن بعض الأفراد تخرج، احتمال أن بعض الأفراد ما تخرج. طيب ما دليل الله، يعني ما هي الألفاظ يعني الدالة على هذا الأمر، ما هي الألفاظ الدالة على هذا الأمر؟ يقولون النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام إذا كانت مزيدة بمن الزائدة، إذا كانت مسبوقة بمن الزائدة، فإن هذه تعتبر نصا في العموم، تعتبر نصا ماذا؟ في العموم عند العلماء، تعتبر نصا في العموم عند العلماء. كما قال الله عز وجل هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله. هذه الآن خالق، هذه يعني ماذا؟ نكرة مسبوقة بمن الزائدة، مسبوقة بهل الذي تفيد ماذا؟ الاستفهام. فهذه قال العلماء أنها تعتبر ماذا؟ نص. وما من إله أيضا هذه تعتبر نص. فإذن إذا كانت النكرة عندنا ماذا؟ النكرة في سياق النفي أو النفي النهي أو النفي أو الاستفهام المزودة بمن الزائدة، بمعنى إذا حذفتها استقام المعنى، بمعنى إذا حذفتها استقام المعنى، هذه تسمى زائدة أي في الإعراب، لكن ما في زائد في المعنى، ما في شيء زائد في كتاب الله من حيث ماذا؟ المعنى. فهذا ماذا تفيد؟ تفيد الاستغراق النصي، بمعنى أن كل الأفراد داخلة، لا يحتمل أن بعض الأفراد قد خرج ماذا منها. وهكذا أيضا يعني لا النافية المركبة مع النكرة، يعني ماذا؟ تركيب 11، تقول لا رجل في الدار، لا رجل، فإن رجل هذه ماذا؟ جنس، هذه تعتبر جنس، أي لا أحد ماذا في الدار، لا أحد ماذا في الدار، أي جنس الرجال لا يوجد. فهذه أيضا تعتبر نص ماذا في العموم. فإذن العموم عندنا على قسمين، نص لا يحتمل أن يخرج فرد ماذا من أفراده. لماذا يعني ندقق في هذا الأشياء؟ لأن قد تأتيك آيات وأحاديث قد يستدل ماذا البعض على أن هذه يعني ماذا ظنية في العموم، أو في احتمال يعني ما يتعلق بإخراج فرد من الأفراد. فتقول العموم على قسمين، نص لا يخرج فرد من الأفراد منهم، والثاني ظاهر ماذا في العموم، ظاهر ماذا في العموم. مثل ماذا؟ قالوا مثل كل وجميع، هذه تعتبر ظاهرة في العموم وليست نصية. كل وجميع هذه تعتبر ظاهرة في العموم وليست بنصية في العموم. ما الدليل على أنها من الألفاظ الظاهرة في العموم؟ قالوا لأنها قد جاءت تدل على أن بعض مدخولها قد خرج، كما قال الله عز وجل وأوتيت من كل شيء. قالوا ما أوتيت ماذا؟ ملك سليمان، أو مع عند سليمان عليه السلام. إذن مدخول كل، مدخول ماذا كل، ما هو نص في العموم، وإنما هو ظاهر في العموم. والدليل مثل هذه، تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، وما دمرت يعني السماوات والأرض، فهكذا جميع. إذن كل وجميع ظاهرة في العموم وليست نصية ماذا في العموم، ظاهرة في العموم وليست نصية ماذا في العموم. وهذا كما قلنا يعني يذكر في كتب الأصول ماذا الموسعة. لكن الشاهد أن العموم على قسمين، العموم على قسمين، نص لا يحتمل ماذا التخصيص، وعموم يرد عليه ماذا التخصيص، أي بعض أن بعض الأفراد قد تخرج من هذا العموم الاحتمالي. لكن كلاهما مما يحتج به، وإخراج فرد من العموم النصي أو من العموم الظاهر يحتاج إلى برهان، أيضا يحتاج إلى برهان. لكن عند التعارض ما هو الذي يقدم؟ يقدم من العموم النصي على العموم الظاهر، العموم النصي على العموم ماذا الظاهر، هذا عند التعارض. فيعني الاستفادة من هذه ماذا الألفاظ مهم، تأتيك في باب التفسير، تأتيك في باب الفقه، تأتيك يعني في أبواب يعني الحلال والحرام، تأتيك في أبواب العقائد. فلا بد الإنسان يدرك هذه ماذا الأشياء، لأن قد تأتي شبه من هذه الأبواب، تأتي شبه ماذا من هذه الأبواب. فهذا ملخص ما أراده وما قصده المصنف عليه رحمة الله، أنه حصر ألفاظ العموم في 40، وذكر من هذه الأربع لفظين من الألفاظ، لفظين ماذا من الألفاظ. وسيأتي بعد ذلك يعني يذكر ماذا أشياء، يذكر ماذا أشياء، ذكر ألفاظ العموم، ثم بعد ذلك يأتي بالفعل وما جرى مجرى الفعل، هل يستفاد من العموم أو لا يستفاد من العموم، هذا يأتينا بإذن الله عز وجل كلام عليه. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ جزاك الله خير. نعم. كيف العموم من حيث الظاهر؟ نعم. كيف؟ لا، قد مر معنا أن العموم ثلاثة أقسام، عام يراد به العموم وهو العموم المحفوظ ما يسمى، والثاني العام الذي يراد به الخصوص، والثالث هو العموم المخصوص، ثلاثة أقسام. لكن الأصل أن العام الذي هو ظاهر في العموم عام، يبقى على أنه عام، ما نقول هو عام يراد به العموم، نبقى على هذا، سواء كان نصي أو ظاهر، هذا عام يراد به العموم فهو من القسم الأول، أما عام يراد به الخصوص ما يدخل هنا، أو عام دخله ماذا التخصيص ما يرد معنا هنا. فالعام الظاهر والعام النصي من العام الذي يراد به العموم، أو من العام ما يسمى بالعام ذا المحفوظ، من العام المحفوظ. الله أعلم. هنا الله يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم شيخنا، أنا ما رأي الشيخ في كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين للشيخ محمد بن علي بن محمد البكري الصديقي الشافعي، وهل هذا الكتاب مناسب أو نكتفي بالشروحات كشرح رياض الصالحين للعلامة العثيمين؟ والله نحن ننصحك يعني بالنسبة لشروحات المتقدمين وخاصة إذا كان الشارع يعني قد تلطخ بشيء من العقائد المخالفة للعقائد أهل السنة والجماعة، فإنهم في أثناء الشرح يدسون في هذه الشروح من عقائدهم. فما دام عندك شرح سلفي للعلامة العثيمين عليه رحمة الله، الشيخ ابن باز أيضا شرح صح ولا لا؟ فخذ لك شرح الشيخ ابن باز أو شرح العلامة العثيمين، أولا شرح عصري عقائد مناهج صافية نقية، خذها. وتلك الشروحات أيضا تراها فتح كلمات فقط، يعني يتكلمون على الكلمة ومعناها، ما يشرح لك ما يشرح لك العلامة العثيمين. العثيمين اللهم بارك إذا شرح يبسط الكلام على الحديث، ما يستفاد منه من ناحية الأصولية، من ناحية الفقهية، من ناحية العقدية، ما هي المسائل التي ترتب عليه العصرية. شروحات جميلة جدا علامة العثيمين، وهي سهلة، كل إنسان سواء كان من المبتدئين أو المتوسطين أو المتقدمين يفهم شروحات العلامة العثيمين. سبحان الله، هذا الرجل آتاه الله يعني ملكة على شرح ما كان من أصعب الشروح يجعله سهلا، يأتي إلى متن كبير فيشرحه سبحان الله فيسهل هذا المتن، فأنت عليك بالأسهل. خذ هذا الشرح لرجل سلم ماذا منهجه، سلمت ماذا عقيدته، وهو من كبار العلماء، ما تحتاج. أما الرجوع لكتب ماذا المتقدمين، احنا ما نمنعك منها، لكن إذا كنت في بداية الطلب قد لا تفهم عبارات القوم، فإنهم يتكلمون بعبارات يخاطبون كما يقال أهل عصرهم، وأهل عصرهم ما هم كأهل عصرنا، أهل عصرنا ما هم كعصرنا. الآن المحدثون لما يتكلمون في زمنهم، لو خرج من المحدثين القدامى ويريد أن يتكلم في هذا العصر، يعني يريد أن يشرح يعني ماذا العصريين فيما يتعلم مسائل الحديث، ربما يفهم أحد. أو إذا خرج لك الأصمعي أو خرج لك ماذا هؤلاء الكبار فيما يتعلق بالنحو أو الصرف، ربما يجلس في مجلس واحد يقول تفهمون، يقول ولا نفهم شيء مما تقول. لماذا؟ لأنه يتكلم مع غير أهل عصره. فنحن أشياء تليق بنا، كلما جاء زمن كلما قل العلم وقل الفهم. فيعني ماذا عبارات المتقدمين تخاطب المتقدمين، وعبارات المتأخرين تناسب المتأخرين، كحالنا طلاب علم متأخرين. أنت لما تقرأ في كتب المتقدمين قد لا تفهم شيئا، قد لا تفهم شيئا، ارجع لكتب الأصول هذه، هذه كتب الأصول السهلة اللي عندنا الآن بين يدينا، ارجع للمستصفى، ارجع للأحكام، ربما تفهم شيء. بداية المقدمة، المقدمة الذي في أول الكتاب ربما يعني ورقات كثيرة تقرأ فيها ما تدري ما يقول هذا، هذا يخاطب من، ماذا يقول هذا، تكلم بالإنجليزية ولا بالفرنسية ولا. فالنصيحة أن الإنسان يتواضع لله عز وجل فيأخذ له الأسهل، الأعمار قصيرة والسنون تمضي على الإنسان، وأنت تريد الفائدة، تريد الفائدة، لا تدخل في أشياء معقدة تريد أن تفهم المعنى، يكفيك بيّنوا لك هؤلاء المتأخرين المعنى. لكن إذا أراد الإنسان يقرأ وقد أصبحت عنده ملكة وقدرة يميز بين الصحيح والضعيف، بين الصواب والخطأ، العقائد الصحيحة العقائد يعني المخالفة، ما في حرك تقرأ، ما في حرك تقرأ، بارك الله فيك، الله أعلم. هذه من النصيحة. نعم. هنا سؤال يقولون فيه يريدون شروح العلماء المتقدمين في أصول الفقه، شروح العلماء المتقدمين. أيوه. من هم؟ وش يريد بها؟ احنا الآن نتكلم يعني من شرح أصول الفقه من العلماء المتقدمين؟ من شرح أصول الفقه من العلماء المتقدمين كلهم شرحوا، نحن الآن متأخرين، المتأخرين الذين هم متقدمون كالغزالي، الآمدي، عندك كذلك يعني الباقلاني، كم أمة من الأمم قد سبقت. ونصيحة، خذ لك إذا أردت أن ترجع للمتقدمين، ما تريد أن تأخذ عن المتأخرين، خذ عن شيخ الإسلام، عن ابن القيم، عن هؤلاء، عن الشاطبي، عن هؤلاء الجبال، عن هؤلاء الجبال في أصول ماذا الفقه. أما إذا ذهبت هناك عند المتقدمين ممن تأثر بعلم الكلام والمنطق، ربما تتوه، وربما يدخل عليك شيء في منهجك وفي عقيدتك فتتأثر ماذا بهم. والمسألة المقصود حصول الفائدة، أنت فهمت العموم أو المطلق أو المقيد، قال فاهم، لماذا تحتاج تذهب للمستصفى تبحث عن المطلق والمقيد، تريد أن تدرسه في كتاب متقدم، لماذا تذهب هناك تتعب، وربما ما استخرج بشيء. هناك يتكلم معك بالألغاز، يتكلم معك بألفاظ تقول هذا يخاطب منه، يتكلم معه منه. خليك مع العثيمين يا أخي، خليك مع العثيمين، بارك الله فيك، بارك الله فيك.